السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن إرشادات السير إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا وعقولنا أخذ الكرام إليه، ويشرفنا إليكم بحسن الوفادة عليه، ويمن علي وعليكم بقلب سليم. من قواعد السير إلى الله سبحانه وتعالى أننا نجعل لأنفسنا خبيئة وسريرة. اجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله، إن يكون في عمل خفي بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله. فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات، فكذلك حسنات الخلوات منجيات. مهم أوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. كان البعض يقوم الليل وزوجته لا تعرف، وأنا أعرف من تصدقت بكثير من مالها بل ببعض ذهبها وزوجها لا يعرف. سبحان الله، وهل هي لازم تقول لزوجها؟ لو المال مالها والحاجة حاجتها هي الخاصة فلا يشترط، فلها حرية وذمة مالية خاصة بها. فسبحان الله، الإنسان إحنا بطبيعتنا بالحسنات بنحاول نظهرها للناس. بتلاقي ناس كتير بتحاول تظهر حسناتها، لكن بيستحي جدا ان سيئاته تتعرف، السيئات تظهر. فكانوا احيانا يثنوا على بعض الناس، يقول يخفي حسناته كما يخفي سيئاته. ان سبحان الله، ان الواحد يستحضر هذا المعنى دائما ويضع في ذهنه انه لن ينجي بعد توفيق الله الا مثل هذه الاشياء. ولذلك عبد الله بن المبارك يقول ما رأيت ارتفع أحد مثل مالك، يعني في عصرهم، يقول أنا ما شفتش حد زي مالك ده. يقول رغم أنه هو ليس له كثير صلاة ولا صيام، يعني كأنه إيه مستعجب قوي، بس في الآخر خالص بيقول إيه، إلا أن تكون له سريرة، إلا أن تكون له سريرة. بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في سر، بينه وبين ربنا في أعمال لا يعلمها ولا يعرفها إلا الرب جل وعلا. وده سبحان الله يعني كان مشهور جدا عندهم. ابن الجوزي ليه كلمة جميلة أوي أوي، بقول والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصيام والصمت ويخشع في نفسه. بقول أنا شفت ناس كده، صلاتها كتير، صومها كتير، والصمت بتاعه كتير. شوفوا، من العبادات الجميلة فليقل خيرا أو ليصمت، من العبادات الجميلة عند السلف الصالح عبادة الصمت، إنك تسكت لو مفيش خير هتقوله، إنك لا تكون ثرثارا كثير الكلام. فبيقول أنا لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويخشع في نفسه والقلوب تنبو عنه، أي تبتعد، وقدره في النفوس ليس بذلك. تفتكروا ليه؟ تفتكروا إيه اللي ممكن يخلي واحد يحصل فيه كده؟ يكون صلاته عالية قوي وصومه عالي قوي وعنده عبادات وبيخشع في نفسه والقلوب تبتعد عنه، الناس مش مرتاحة متحبوش، وقدره في النفوس ليس ذلك. ثم قال ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كثير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته. بقول أنا شفت ناس تانية بقى عادي جدا، لبسه شيك وملوش حاجات كتير، ولكن القلوب يعني تموت فيه. يقول فتدبرت السر والسبب فوجدت السريرة، فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله. اللي يصلح السريرة بتاعته، العبير العطور بتاعته الداخلية تنتشر، فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. ثم يختم كلامه يقول إيه؟ فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع بفسادها صلاح ظاهر. يقول لك الله يكرمك، ركز في الظاهر بتاعك. المعنى ده مهم قوي إن الإنسان يحاول يعيشه، وهو نفسه اللي بيقول نظرت في الأدلة على الحق على الله سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها، يعني من دلائل وجود الله ومن دلائل الحق سبحانه وتعالى. شوفوا الناس عم بتكون راقية ونقية بتوصل إزاي في معرفة الله سبحانه وتعالى. فيقول ورأيت من أعجبها أن الإنسان يخفي ما لا يرضاه الله، يعني بيخفي في قلبه، فيظهره الله ولو بعد حين وتنطق به الألسنة وإن لم يشاهده الناس. واحد مثلا بيحتقن تجاه أهل الصلاح، واحد بيكره الدين، واحد عنده مشكلة مع شعائر الإسلام، سبحان الله، يعني يأبى الله إلا أن يلبسك رداء ما في قلبك، لازم اللي جوه يطلع. فيقول يطلع ويتنطلق به الألسنة وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق فيكون جوابا لكل ما أخفاه من الذنوب. ليه بقى؟ بيقولك ليعلم الناس أن هناك رب يجازي على الزلل ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استطار. مهما أفلت الأبواب وغلقت الأبواب، في باب ما بيتقفلش إلا بإصلاح السرائر، باب السماء. يقول وكذلك يخفي الإنسان الطاعة. واحد كان بيتصدق على حد من الفقراء، بيسد دينه، المهم بيعمل حاجة بدون ما حد ياخد باله، يقول فتظهر عليه أثار الطاعة دي، تظهر عليه ويتحدث الناس به، ويتحدث الناس به وبه وبها وبأكثر من ذلك، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرون إلا محاسنا، ليعلم أن هناك ربا لا يضيع عمل عامل، وإن قلوب الناس لا تعرف حال الشخص وتحبه أو تذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله. الكلام ده نفيس أوي أوي أوي، وعاوز شرح عالي أوي، بس مفيش وقت، فلكن خلونا يعني نفهم إن يا جماعة إن الأسرار دي مهمة أوي، إنه يكون بينك وبين ربنا. أنا مش بقولك إن أعمالك كلها تكون كده، بس على الأقل يبقى في عمل في رمضان، لازم يكون في عمل يومي لا يعرفه إلا الرب جل وعلا، واللي أنت تعاونت معاه على الخير ده، يعني مثلا أنت تعاونت مع جمعية خيرية، خلاص يا جماعة بعد إذنكم محدش يعرف اللي أنا جيت، بتدي فقير أو بتعمل حاجة في المسجد، يعني فالطبيعي إن في ناس هتحتك وتعرف، يعني الفقير نفسه هيعرف اللي أنت عملته. في حاجات نادرة محدش هياخد باله، بس الأصل إن الناس إن يكون في طاعة، حاجة بسيطة خالص. فكرة انت ممكن يعني انت ممكن تعمليها مع حماتك، ممكن تعملها مع حماك، ممكن تعملها مع صاحبك، انك تديله حاجة ومحدش عارف، زوجتك ما تعرفش، في لما والدتك تعرف. ويفضل في العمل الخفي ده يا جماعة ان يكون متعدي، يفضل يكون متعدي، لان الناس ممكن طبيعة الانسان بيحب المال والبخل والراحة، يقولك عمل سر، هو ما صلي ركعتين، ده جميل وده عمل خفي، بس أنا منصحش إنك يعني تكتفي به وبس، ما تقفش عنده هو بس، لا، حاول يكون العمل بتاعك يكون فيه نفس إن في ناس تانية تستفيد. من الكلام الجميل قوي إن الإنسان عم بيكون صافي القلب وبيؤثر الصفاء ده على عفة اللسان بعد كده، إن أحد الأئمة الكبار أظنه مالك كان يقول كلمة، الكلمة ديت إن أول ما تسمعوها هتقولوا فعلا إحنا شفناها كتير في حياتنا، بل ممكن أنت تكون أحد الناس اللي جرب الحاجة دي. بيقول إيه بقى؟ بيقول هناك أقوام كانت لهم عيوب فسكتت ألسنتهم عن عيوب الناس، فأذهب الله عيوبهم على عن ألسنة الناس، حدش بيجيب سيرته. وكانت هناك أقوام ليست لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس، فقدر الله لهم عيوب فتكلم الناس عنها. والله الأثر ده مرعب وجميل ولذيذ، مرعب ان انت تخاف على نفسك، وجميل انك شايفه كل يوم بتشوفه. تقول سبحان الله الانسان ده ايه اللي وقعه؟ هو مشغول، مشغول بغيره، والمشغول بغيره ده عشان قلبه فاضي، مش مشغول بقى بالنصيحة اللي احنا بنتكلم فيها من الارشادات دي. عشان كده اجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها الا الله. وخلي بالكم ان ذنوب الخلوات، الانسان عم بيعمل خلوات، هو الطبيعي الانسان بيعمل الذنب في العلن ولا في الخلوه؟ طبيعي بيعمله في الخلوات. طيب يعني ايه كلام ان ذنوب الخلوات دي تقربك من سوء الخاتمات؟ طب ما الطبيعي ان احنا كلنا بنعمل الذنب في الخفاء. المراد هو الاصرار، وان الانسان كلما خلا وقع، وكلما خلا تمادى، وكلما خلا تساهل في هذا الامر. هو ده المراد، مش مجرد ان الانسان بيعمل الذنب في الخفاء، الطبيعي هيعمله في الخفاء، بل العكس، يعني الانسان لو كده كده هيعمل ذنب وابتلاه الله بذنب يعمله في الخفاء او في العلن، لا شك انه يعمله في الخفاء، لان العلن بيجمع بين الذنب حاجه كمان وهي المجاهره، عافانا الله واياكم. طب ليه انا قلت الجمله دي؟ ليه انا قلت الاحتراز اللي من دي ده؟ لان في ناس ممكن عم يقرأ النص ده أو يعرف حديث ذنوب الخلوات والكلام ده يترعب ويحس إن هو اتدمر من الداخل. ليه؟ ويقول لك خلاص أنا أعمالي يوم القيامة هتكون هباء منصورة فيترعب. لا، إحنا بنقول الطبيعي إن الإنسان بيعمل الذنب في الخفاء، لكن المراد هو الاستمرار والثبات، وإن يكون دي عادة، عافانا الله وإياكم. من الحاجات المهمة قوي استحضار أن بيعة العقبة الثانية، لما الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وسطر هذا الرضا في كتاب لا يمحوه الماء، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تاني، لقد رضي الله، أنت أصلا حياتك كلها عشان ربنا يرضى عنك، ما بتاخدش الرشوة عشان ربنا يرضى عنك، ما بتعصيش والدتك عشان ربنا يرضى عنك، ما بتأذيش، مش بتأذي زوجك عشان ربنا يرضى عنك، ما بتبصيش على حاجة غلط عشان ربنا يرضى عنك، دايما تقولي عشان ربنا يرضى عني، صح؟ طيب، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ناس قاعدين تحت شجرة كده عادية خالص، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبايع أم بيعوه، في بيعة الحديبية معذرة لو كنت أنا قلت العقبة. فأشوفوا سبحان الله هذا الأمر نخرج منه بإيه؟ بالقانون، من قوانين السير إلى الله. لا تشغلك الأماكن الفارهة، فإن أعظم مؤتمرات التاريخ كانت تحت شجرة. الصدق والإخلاص يسد عجز الوسائل، الصدق والإخلاص بيسد عجز الوسائل، أصلاً مش معايا، أصلاً مش لاقي، أصلاً مش عارف إيه. الإخلاص يا جماعة يأتي بالوسيلة. عشان كده دايماً نقول حرر نيتك وأصدق فيها مع الله سبحانه وتعالى، فكلما أخلصت أتت الوسائل ترقص طربا إليك. وعلى فكرة كل القادة اللي في العالم من أهل الإسلام وبل من غير أهل الإسلام، لما أرادوا أن يعملوا حاجة ما كانتش معهم الوسائل، لكن هم لما صدقوا في فكرتهم طوعوا كل حاجة قدامهم أنها يطبقوا بها الغاية اللي هم طب أخذوا الوسائل عشان يستعملوها في الغاية اللي هم يريدوها ويصدقوا. فلا تشغلك الأماكن الفارهة. أحيانا أصحنا الضرب بتاعتنا ضعيفة، أصحنا مش عارف إيه، بنحاول ناخد بالوسائل لكن ننتبه إن أعظم مؤتمرات التاريخ كانت تحت شجرة. المعنى ده مهم أوي أوي أوي. فكل إخلاص دايما الوسائل وعجز الوسائل وعجز الإمكانيات يسد هذا العجز صدقك وإخلاصك. وطبعا من علامات الصدق السعي، مش تقول لي خلاص بقى انا صادق ومخلص فخلاص الموضوع، لا، اسعى. فمن علامات الصدق هو انك متوكل على الله، ومن علامات وصحة التوكل انك تطرقي تتوكل على السبب وتتوكل على الرب جل وعلا. كان من قوانين السير هو دعاء، بس هو من قوانين السير لأن في اعتراف وفي حاجات كتيرة جدا. اللهم إني فوضت أمري إليك. أنت تقدر تعمل توكيل، يعني أنا هقول لكم على حاجة، أنا هختار منكم واحد عشوائي كده مثلا، أو للدكتورة رحاب، الدكتورة دينا إسراء، من الأسماء اللي ظهرت قدامي دول، ترضوا تدوني توكيل في الشهر العقاري على كل شيء أنتوا تملكوه في حياتكم؟ تحس إن بقى محاضر وبيدينا دروس وكل حاجة، بس استنى، لأ يا عم إحنا نعرفك، نسأل عليك الأول وأنت عاوز تعمل إيه في التوكيل ده؟ وتلاقي الزوج يقول لك انت رايحه فين، والوالد يقول لا، وادي في ناس بدات تقول لك لا طبعا ونديك ليه. فبدات الناس تقول ايه، انا لا عاوز ولا حاجه، بس ايه الفكره فين؟ شوف انت معايا كده. طيب، ولله المثل الاعلى، انت التوكيل ده تفويض، احنا ليه بقى مش عاوزين نفوض الله سبحانه وتعالى في حياتنا كلها؟ وتقول اللهم إني فوضت أمري إليك. يبقى المعنى ده مهم قوي، فكرة التفويض، فكرة إنك خدت السبب خلاص. يا جماعة، ده اللي عنده محامي واللي بيثق فيه، اللي بيثق في حد من أهل الفضل وكده بيديله توكيل، يقول له خلاص أنت توكيل تعمل كذا، أنت توكيل محدود، أو توكيل إنك تبيع وتشتري، أنت توكيل كذا، أنت توكيل كذا. طيب هل الله سبحانه وتعالى، أنت دلوقتي راضي أن الله سبحانه وتعالى يكون وكيلك؟ عشان كده الحسن البصري كان لما عمر بن هبيرة تولى أمر البصرة يعني، فبيقول له انصحني يعني، فقال له كلمة جميلة جدا. طبعا كان يزيد الخليفة، فقال له يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. الكلام ده متين قوي قوي. ثم قال إن الله يمنعك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من ساعة القصر إلى ضيق القبر، ثم لا ينجيك إلا عملك. الجملة اللي عجباني قوي، إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. الحاجات دي بتخليك دايما قلبك مرفرف وتفوض أمرك إلى الله، إنك تقول اللهم إني فوضت أمري إليك، تاخد بالأسباب وكل حاجة، وفي الآخر خلاص يا رب الأمر ده عندك، انا فوضت. يعني ايه فوضت؟ واحد، انت دلوقتي عشان تفوض وتديني التوكيل في المثال ان انا كنت قلته لكم واتضايقتم بعضكم منه والكل قلق ليكون الموضوع جد، عشان انت تديني انا توكيل، واحد انت لازم تكون واثق في حكمتي وعلمي، اتنين واثق ان انا هختار لك الاصلح، ان انا بودك وبحبك، واثق ان انا قوي وان مفيش حد يقدر يأذيك، وعما ياخد مني التوكيل ده ان انا اقدر ان انا احفظ ليك الحاجة دي، فعندي قدر من الامانة والحفظ، صح؟ ان مفيش حاجة هتقف قدامي. فعشان انت توكلني لازم تبقى انت مستحضر الحاجات دي كلها، ان انا هختار لك الاصلح، ان انا بحبك، ان الحاجة مفيش حد هيقدر يقرب منها، مفيش سبب يقدر يمنعني من اللي انا حققه لك، ان انا هختار لك كل، ان انا خبير بيك بقى كمان، عارفك كويس قوي، ان انا هختار لك الشيء اللي ينفعك، اللي فيه الحكمة، هو ده بقى افوض امري اليك. عشان كده يا جماعة، تفعيل الاسماء الله الحسنى في الحياة، تفعيل الاسماء الحسنى في الحياة، يعني في الحياة، انك يا جماعة زي ما بنسقط الايات وندنا نقول تطبيق الاية دي فين في الحياة، اسماء الله الحسنى فين في حياتك؟ يعني انا النهارده قلت لك ايه، تعال اقعد معايا، ايه الايات اللي انت استشعرتها النهارده او في الثلاث ايام اللي عدوا دول؟ فتقول لي والله سبحان الله وقفت مع قول الله سبحانه وتعالى كذا وفهمت الايه ديت، واو جميل قوي. عاوز اقول لك بقى، طيب سيره النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك الثلاث ايام دول كانت حضرت فين؟ بتقول لي السؤال ده شويه صعب، لكن ممكن ايه اقول لك مثلا في موقف هنا. طيب تعال بقى ادخل معاك في مستوى اعلى. الله سبحانه وتعالى في الثلاث ايام اللي فاتوا دول انت عشت معي يا جماعه، جميل كده تبقى طالع من المسجد كده وبعدين وانت بتقول له اخبارك واخبار الاولاد والكلام ده كله، تقول له انت عشت مع اسماء الله الحسنى الفتره اللي فاتت دي، في اسم حضرك، في فعل، في صفه استشعرتها؟ يقول لك طبعا، اول مره اخد بالي ما يعني ايه ذي الطول. يا احكي لي تجربتك مع الايه، مع ذي الطول. فيحكي لك بقى، يحكي لي تجربتك مع القدوس، يقول لك يا اخي وانا بقرا الملائكه كده تقول ونقدس لك، يا هو احنا بنتطهر عشان نصلح في علاقتنا مع الله، عاوز تبقى نضيف فانت قاعد تقدس ديت يعني. في واحد يا جماعه الناس دي عايشه، انا يقول لك أنا عشت مع قول الله سبحانه وتعالى وفعل الله سبحانه وتعالى كف أيديهم عنكم، إن ربنا بيكف عنك. قلت المعنى ده جميل قوي، أنا كنت كذا وكنت كذا وكنت هركب القطار اللي حصل فيه كذا، كف سبحان الله عني، كف، فعشت مفهوم فعل الكف. فالواحد يا جماعة، وبعدين عم أقول لك عشت، يعني قلبي هو اللي بيقول مش عقلي. في فرق بين إن عقلك يتكلم وفي فرق إن قلبك يرفرف ويعيش، في فرق كبير. عشان كده مجالس التدبر بتلاقي معظم اللي بيتكلم بيتكلم من عقله، وفي ناس بتحكي لك قلبها. في فرق كبير انك تحضر درس عن الدعاء وانك تيجي تكلمني عن تجربتك انت في الدعاء. يعني انت ممكن تدي المجلس بتاعك احلى درس في الدعاء ومحضر كويس قوي، بس الدرس اللي هيكون اجمل عارف الهون لما تحكي ليهم ان مراتك لما كانت بتولد والدكاترة كلهم قالوا ان الجنين مات او خلاص بيحتضر، ورحت انت ساجد على الارض والتراب والمية قاعدة طافحة في كل حاجة، ونسيت خالص نفسك ورحت بكيت وقلت له يا حي يا قيوم، اللهم اني استغيث بك يا حي ان تحيي هذا الغلام، فتفاجئ ان الممرضة نازلة تجري من الاسانسير وتقول يا دكتور فلان يا فلان يا فلان، خلاص الحمد لله الولد استعاد تاني وايه والاكسجين بتاعه رجع والدنيا جميلة. يا فانت تيجي تحكي لي بقى، هنا انت فهمتني معنى الدعاء فعلا، غير ما انك تحكي لي كلام كتير وتقول لي بقى وقال الله وقال العلماء والتفسير الحديث ده كلام جميل، بس الأجمل بقى إن الحاجات بتاعة الآيات دي تنزل على الأرض، إن أنا أشوف المعنى، خذوا معانيه ممن يعانيه. فاللهم إني فوضت أمري إليك. عشان كده أحد العلماء كان يقول إني أدعو الله في حاجة فإن أعطاني إياها فرحت مرة وإن لم يعطني إياها فرحت عشرات المرات، لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله علام الغيوب. يا سلام، لا مانع لما أعطي، لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع. شوفوا كم يعني ربنا يرزقني كده نبقى نعلق على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء ده يقول لا مانع لما أعطي، في حد يقدر يتكلم في او يديك حاجه ربنا قدر ان هو يديها لك ان في حد يمنعك؟ لا، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع. جمال الحديث ده ايه، المقطع ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احق ما قال العبد، يا احق ما قال العبد، دي من ضمن الجمل ان احق ما قالها الانسان. يا جماعه تبقى عايش كده مرتاح، عارف كده شعور واحد حط رجل على رجل وفي حريقة ورا في ظهره وقاعد بيبص كده على البلاج وبعدين يبص كده يقول ايه ده في ولعة، هتعدي ايه يا عم انت جايب الاطمئنان العالي ده منين؟ طبعا انا ما بقولش يعني ان هو سايب الاسباب، لا انا عاوز بس يعني اقرب مفهوم الثبات النفسي. فالانسان بيكون ايه، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. حد من الشباب بيقول لي ان والدته كانت تحتضر، فكانت في المستشفى وكان الاكسجين محطوط عليها وبتاع، المهم مره واحده كده الاجهزه بدات تعمل بقى الاصوات اللي المخيفه دي وان خلاص ان في مشكله. بقول انا ديتني اجري اجري اجري في الطرقه واقول فين النايب فين النايب، النايب يعني الايه الدكتور اللي ماسك الدور، واحد شوفوا لي النايب شوفوا لي النايب. دول في ست عجوزه كده كانت معديه تقريبا بقى الله اعلم كانت يعني بتزور حد وكده، راحت قالت لي يا ابني أمك مش عاوزة النايب، أمك محتاجة دعوة بينك وبين ربنا. بيقول أنا الست دي لما قالت لي إن والدتك مش محتاجة النايب والدتك محتاجك إنك تدعي ربنا، بيقول أنا الجملة دي نزلت علي برضو سلامة، رجعت لأمي بقى جري، وأنا كنت متوتر جدا، بيقول رجعت لأمي بقى عشان أنطق الشهادة وأذكرها. فسبحان الله، المهم يعني نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. الشاهد أن المعنى ده مهم، أنك أحيانا في زحمة الحياة بتدور على النايب وسايب رب النايب وسايب الوكيل والشافي والطبيب، بنجري على أطباء كلهم ونسينا أن الشافي في السماء، قاعدين نجري على الأرض ندور على الرزق سبحان الله، وفي الآخر ننسى أن الرزاقة في السماء. ناس كتير ده الشعور بتاعها والحياة بتاعتها عايشة كده، يجري جري الوحوش وينسى أن رزق الله لا يحوش سبحان الله، محدش يقدر يحوشه يعني. بالراحة امشوا في مناكبها، اهدى. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، واحفظوها جيدا كما حفظ صديق سفيان رضي الله عنهم سفيان الثوري لما قال له يا سفيان والله ما منعك بخلا ولكن منعك لطفا. احيانا انت تبقى فاكر وليه وبتاع، وانا اتاخر زواجي وليه وبتاع، وما رزقتش ولد وليه وبتاع، والله ما منعك بخلا. هو لو اداك يعني، معلش يعني، انت دلوقتي يا استاذه فلانه، لو ربنا دلوقتي رزقك الاستاذ فلان اللي نفسك فيه ده، هو في حاجه هتحصل في الكون؟ يعني في شيء هينقص من ملكه؟ فما منعك بخلة ولكن منعك لطفة. اللي انت شايفاه الودود الرجل الطيب السكرة ده ممكن يعني يبهدلك ويكون هو ده عذابك، لكن انت مش عارفة. انت شايفاه هو الشاب الأمور بتاع الجامعة اللي بيتواصل التواصل الليلي الكيوت ده، وقاعد بيلعب وبيبعد دباديب، الدباديب دي هتتقلب أنياب، بس انت مش عارفة، مش حاسة، السكينة سرقاكي. لكن الله سبحانه وتعالى يختار لك الأنفع، فوالله ما منعك بخلة ولكن منعك لطفة. أحيانا الدنيا بتدعي ربنا تقول له يا رب زوجني فلانة، يا رب زوجني فلانة، يا رب زوجني فلانة، وهي مش عاوز، ما فيش. وبعد بقى ما ربنا سبحان الله يعدي عليك 5 6 7 سنين تقول اللهم لك الحمد ان انا ما اتجوزتهاش. ليه؟ يقول لك انا شفتها في الميدان راكبه مع زوجها، مش عارف، بصت له بصه وهي بتقول انا هنزل اجيب حاجه كده، فقال لها طيب بسرعه عشان الاولاد، راحت بص له بصه قال لها انا اسف، وهو كان ايه راكب العربيه. انا قلت يا ربي الحمد لله ان انا ما خدتش الايه المرتبه دي، انا كنت هتحط في الضغط ده. يحكي لي احد الشباب بيقول لي ان هو شاف الموقف ده بعينه، بقول كنت انا واقف قدام سوبر ماركت كده، ففي واحده نزلت فهي وزوجها يعني، فمش عارف ايه، قال لها كلمه كده يبدو ان هي ضايقته، راح ماسكه الشنطه وراحت رميها في وشه، قالت له والله ما هتركب معايا العربيه، يلا اركب بقى شوف تاكسي. بتقول انا مستني ان هو هيعمل اي حركه، راح قال كده قدام الناس متشكر جدا وراح موقف تاكسي. فبيقول انا قاعد في ذهول، هو اللي بيحصل؟ فانت سبحان الله انت ما تعرفش الدعاء بتاعك ده ممكن يكون مخبأ ليك واحده زي دي، والله لطفا بيك يبعدك عن كده، فبس الله السلامه. وممكن تبقى في حاجات تانية خفيه انت ما تعرفهاش، ربما الانسان ده لو تزوجك ربما ان اولادك يكون عندهم مشكله ضخمه جدا جسديه او مشكله صحيه بسبب يعني ان ده يجتمع مع دي، فوالله ما منعك بخلة ولكن منعك لطفة سبحان الله. لأن ممكن تاخد حاجة تحجبك عنه، هناك أقوام لا يصلحهم إلا الفقر، لو اغتنوا كفروا، لو خدوا العطاء وانتوا شايفينهم في ناس كده خدوا حاجة تركوا ربنا بيها بسببها. وهناك أقوام لا يصلحهم إلا الغنى، فيظل يغني هذا ويظل يبعد هذا عن المال. في ناس كده سبحان الله، في ولد اتولد يتيم، فاتولدت معاه دافعية انه يدرس ويحصل شهادات عشان ينجح ويقدر يقف على رجله، وفي ولد تاني في بيئة مطرفة حاجة التعليم ويتعلم ليه، ما كل حاجة قدامه، العربية والموبايل والقصر وكل حاجة تحت، وبابا بالتليفون يجيب اللي انا عاوزه. يعني اعرف واحد بيقول لي انا ابني كان في تانية، ابن اخويا في تانية ثانوي حصلت مشكله كده معينه، ففي واحد عاوز يرضيني يعني، بقول لك ايه، بقول لك ايه، طب ما تسيبك من الاوراق دي كلها ادخله لك جامعه. بيقول لي فانا كنت قاعد في ذهول كده، ادخله جامعه؟ جامعه ايه؟ قال لي والله اعملها لك، ودخل ابني الجامعه، عدى تانية وتالتة، عدها كده من الباب الايسر. ازاي؟ اهو عادي بتحصل في بلاد الله. فسبحان الله، فالولد اللي اتولد في بيئه، وسبحان الله معظم تلاقي مثلا الحي الفقير تلاقي المساجد ممتلئة فيه. يعني لو تأملتوا كده هتلاقوا ان المساجد مليانة في الاماكن اللي بيكون فيها فقر وفيها يعني عدم طرف كده. تلاقي الناحية التانية لا الدنيا هو داخل يعني يؤدي واجب الا من رحم ربي. يعني طبعا في مريض سبحان الله مرضه يلجئه ان يبكي الى الله ويدعي ربنا، ربما لو هو في الصحة ما ناجى قط في حياته. فجميلة هي الثقة برب العباد، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، دي إجابة شافية لقولنا لماذا يحدث ذلك، ليه ربنا عمل كده، ليه حصل لي كده، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. معنى ده مهم جدا. من القواعد دخول بعض الناس لحياتك أو خروجهم رحمة من ربك، رحمة أنت لا تدركها إلا مع الوقت، لأن الأعوام بتغير الكثير. يا جماعة الوقت والزمن بيغير تضاريس الجبال، مش هيغير شخصيات البشر. فإن في حد يدخل في حياتك والتاني يطلع والكلام دي رحمة من رحمات الله، فما تحطش حياتك كلها في الإطار ده. من القواعد المهمة جدا كان السلف بيوصوا فيما بينهم بعض بثلاث كلمات، ثلاث كلمات دول وزن الذهب. وزن الذهب تكتب بماء العينين فيه على جدار الفولاذي للقلب. كانوا يقولون ثلاث كلمات دول، كانت الكلمات دول خلوهم قدامهم كده دايما. في عارفين الجماعه اللي يقول لك الرؤيه والرساله ومش عارف الفيجن والمشن، عارفين الجماعه دول؟ هي دي رؤيتك بقى، خليها كده زي الرؤيه كده. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. والجماعة بتعود التكاتك ليهم كلمة جميلة، سلك فوق تسلك تحت، أو ليهم كاتبينها كده. فمن أصلح بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. معنى ده مهم قوي، إن قلوب الناس دي بيد الله سبحانه وتعالى. ودايما العلاقة يا جماعة علاقة مثلث مش خط مستقيم. يعني وانا بكلمك انا مش قاعد في طرف وانت في طرف وخلاص، العلاقة مش خط مستقيم، لا مثلث. يعني في ضلع الى السماء، ثم ايه زي كده بالضبط برج الاتصالات. انا عم بتصل برقم، الاشارة بتروح الاول فين؟ مش لحضرتك، بتروح الاول للبرج بتاع الاتصالات، وبعد كده يجي يتم الارسال ليك انت. جميل. كلما أرسلت الرسالة صح كلما كان رد الفعل جميل. فدايما الرسالة بقى في المثال ده ولله المثل الأعلى، إنك بترسل الرسالة لله سبحانه وتعالى. أنا بتكلم معاك وليه؟ والله لعلي أنا أريد الشهرة وإن في عدد كبير بيحضر لي فأنا أشتهر والناس تعرفني. ممكن يكون ديت نيتي، وفي واحد تاني نيته إن أنا أذكر الناس، وفي واحد تاني نيته إن ده إحنا في رمضان ومن الأعمال الصالحة لنا أذكر الناس وأعرفهم بالله. فأنا يجي يوم القيامة في رمضان، ليالي رمضان كان منشغلا بتعريف الناس بنا، فلعل دي فمهم أنك تسلك الداخل بتاعك، أنت إيه الدافع عندك. فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الجملة الثانية، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وآخر حاجة، من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته. المعنى ده مهم قوي، إنك تكون مشغول بالآخرة. هختم بجملة، أشد أنواع الخسارة أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان فيها. والله خسارة ما بعدها خسارة، إن يكون جنة عرضها السماوات والأرض لا يوجد لك مكان فيها. ايه يا عم انت عملت ايه بقى؟ انت محتاج توقف تاني وقفة بقى كبيرة مع نفسك، بانك تتعافى بقى من التقديرات. اصل حصل لي، اصل مش عارف ايه، اصل انا ربنا كتب علي المرض. مرض يعني 70,000 ملك يا جماعة. انت عارف يعني مريض؟ مريض ده يعني عم يجي انا زورك ان في 70,000 ملك مش وراهم اي حاجة الا مال يدعو لمحمد، اللهم اغفر لمحمد، اللهم ايه ارحم محمد، قاعدين يدعوا لي ويصلوا عليا. يا سلام، كل المعنى ده ده عشان حضرتك تعبان، ده اللي يجي لك ياخد ده. امال انت حضرتك واخد ايه؟ لو وجدتني عنده انت في حته تانية خالص. ربنا بيعاتب اللي ما يزوركش. أما علمت أن فلان عبدي كان مريضا فلم تزر، أما لو زرته لوجدتني عنده، يكفر عليه، يكتب لك ما كنت تعمل صحيحا، تضع علي رمضان وبفطر فيه، يكتب لك ما كنت تفعل. المعاني دي مهم. أصلا يا عم الشيخ مش مريض، ده أنا في الجب وبهدلت، لولا الجب ما كان الملك، ولولا فقد موسى أمه وأباه ما كان من أولي العزم، ولولا مرض أيوب ما خلد الله ذكره، ولولا حرمان زكريا من الولد ما نادى، فلولا الحرمان ما نادى. المعاني دي عم تفعل في القلب، يرجع تاني الإنسان يفهم أنه ربما ابتلاك يعني ليدهشك بعطائه سبحانه وتعالى، وأجمل ما فيك ربما عيبك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، ويجعل لنا مكانا في هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وتكون هذه الإرشادات إن شاء الله ميسرة دافعة لنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام، وجزاكم الله خيراً.